عند شيخ الشمل مدهل الرجال شيخنا اللي ذا صيته واشتهر من جزيل المدح بفعله ينال عن فعول الطيب حبله ما قصر ثم بنش المطير دايم راس مال كل دعوة لا حضرها تختصر ربعها ولد العقيل راس مال الكرم منهم وفيهم والسطر مرحبا ترحيب تنتزه الجمال نورت لضيوفنا مثل البدر قدرها كامل ولله الكمال سلسبيل في معين من نهر فرحة بضيوفنا فوق الخيال فرحة الضامي بهم للمطار في محل مطير وافينا الخصار مرحبا يا هذيل تقدير وشكر يا هذيل اهل التواريخ الجزال ممتلئ تاريخكم عز وفخر عسكر البارود في وقت القتال طفلكم يرضع من الصغر الظفار خيلكم جيش النبي مضرب مثال النصر من فوقها دهم وصفر يا لسان العرب في عذب المقال يا دهات القول من نثر وشعر يا هذيل انتم كريبين السبال ضيفكم لزاركم ينسى السفر مرحبا والكيف في صفر الدلال للرجال اللي لهم عز وقدر في محل مطير مدركت المحال هم هل الردات والموت الحمر عز حمرنا النواظر لا يزال ياخذ العبرات منها المعتبر من حجر سقنا الضعن شرق وشمال ما نود غير فالارض القفر ترتعى الادواد ما جاها اجفال كل جمع يعترضها ينكسر لين في الصمان حطنا الرحال في سنام المجد في نجد الفخار محتمين من الكويت بلا جدال لين مسقط روسها لنا في حجر محتمين ديارنا من كل جال محتمين حدودها شبر شبر من يحفظ الشعر محسن وش قال وصف زرق رماحنا فيها الخطر إن وقفنا ما قف مثل الجبال الشموخ اللي براس المنتصر ما نهى بالموت في كل الحوار مثل ما سوى ومطير أهل العشر إن عطينا ما نعد المال مال نرخصه ثم نرخصه ما نعتذر معتلين مجدنا روس الطوار فزعة الملهوف اليوم العسر انشد اهل الشام يوم الحمل مال ما سبقنا قبل ندعمهم بشر يوم نادونا ونادينا العيال ابشروا بالخير والغايب حضر رخصة الأرواح ورخصنا الريال يا عسى المولى يعجل بالنصر وعاش من ميل على الرأس العقال الزعيم اللي جمع بدو حضر حكم مبداه نهج الاعتدال منهجه منهج أبو بكر وعمر حاكم مبدأه نهج الاعتدال منهجه منهج أبو بكر وعمر المليك الليل يا من قال طال نفتخر فيه ويشد بنا الظهر الولى لولاتنا طول الليال تحت الأمر عاش ولا تلمر